بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: توفي رجل وفي ذمته صيام 4 أعوام من رمضان، فما الواجب على أبنائه أن يفعلوا؟ إذا كان هذا الذي توفي وعليه 4 أعوام صيام رمضان استمر معه المرض فلم يستطع الصيام في رمضان ولم يستطع القضاء بعد رمضان، فليس عليه شيء ولا يجب عليهم شيء، ما دام أنه لم يستطع، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا كان استمر معه المرض هذه الأعوام ثم توفي فليس عليه شيء. وإن كان مريض في رمضان ولم يصم ثم قدر بعد رمضان لكنه لم يصم، هذا يقضى عنه، يصوم عنه وليه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين. يقول السائل: لي زملاء في العمل يعملون في مهنة السباكة ويرمون أشياء هي عندهم وعند صاحب العمل تلقى في النفايات، وهذا أمر يقين ومؤكد، لكني بإمكاني أن أصلح فيها أشياء وأنتفع بها، فهل لو أخذتها دون أن أقول لصاحب العمل هل علي شيء؟ إذا كان صاحب العمل على اطلاع برميها ويدري عن ذلك ولا قيمة لها عنده، وأنت بإمكانك أن تستفيد منها، فلا حرج عليك في أخذها. لكن إن كان العمال يرمونها خفاء عنه وهو لا يريد ذلك لكن يخفون عليه، أو يصعب عليهم إصلاحها فيرمونها للتخلص منها، فلا يجوز لك أن تأخذها إلا بعد استئذانه. أما إذا علم عن رميها ويعلم أنها لا فائدة له فيها وتركها ورغب عنها، فأنت إذا أخذتها للاستفادة منها فلا حرج عليك في ذلك لأنها مرمية. وهكذا في كثير من الأشياء، مثلا ثياب رماها صاحبها، أو حذاء رماها صاحبها، أو أي شيء رماه صاحبه تاركا له وزاهدا فيه وأرادها شخص ليستفيد منها، فلا حرج عليه في ذلك. يقول السائل: قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، الآيات. يقول: على ماذا يرجع الضمير في قوله ومن يفعل ذلك؟ ومن يفعل ذلك اسم الإشارة، يعود إلى المتقدم، إلى الشرك بالله وقتل النفس والزنا، وليس على الأخير فقط. يقول السائل: ما رأيكم في من يحكم على سرائر العباد فيصف بعض الأشخاص بأن باطنه يخالف ظاهره؟ لا يجوز للإنسان أن يحكم إلا على ما يعلمه، فإن كان عنده براهين أدلة على ذلك من موالاة للكفار أو مساعدة لهم، أو يرى أن الشخص يميل إلى المنافقين والكفار، فله أن يحكم بما يرى من ظاهره. وأما إذا لم يوجد علامات ظاهرة تدل على ذلك، فلا يجوز للمرء أن يقول إن هذا ظاهره يخالف باطنه، لا يدري، لكن قد يوجد بها علامات يعرف بها المنافق، يعرف بها الفاجر، يعرف بها الفاسق، يوجد علامات ظاهرة، وميوله ورغبته مثلا مع غير المؤمنين، فيستدل بذلك على أنه منافق أو غير ذلك من الصفات الذميمة. سائل يقول: هل هناك طواف يسمى طواف الوداد وهو غير طواف الوداع، وهل يكون سببا في تكرار العمرة؟ طواف الوداد هذا ما أعرفه ولم أسمعه إلا هذه المرة. في طواف الحج، الركن العظيم من أركان الحج، طواف الإفاضة، وطواف العمرة ركن من أركان العمرة، وطواف القدوم سنة للمفرد بالحج والقارن، وطواف الوداع واجب بالحج ومختلف في وجوبه بالنسبة للعمرة، وطواف التطوع مطلقا. هذا طواف التطوع في كل حين وفي كل وقت ولا ينهى عنه أبدا في وقت من الأوقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فيجوز في كل وقت، وهذا يسمى طواف التطوع. وأما تكرار العمرة فلا يصح. السلف رحمة الله عليهم ما ثبت التكرار عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وأقام بها أياما ما كرر العمرة، والصحابة رضي الله عنهم قدموا مكة معتمرين وأقاموا بها أياما ما كرروا العمرة، وإنما ورد خروج عائشة رضي الله عنها للعمرة من التنعيم لما قدمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت، فوصل الحج قبل أن تطهر فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، فأدت الحج قارنة بين الحج والعمرة. فلما انقضت أعمال الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعتمر كما اعتمر رفقتها نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أدنى الحل وليس له مزية على غيره، فأحرمت من التنعيم ودخلت مكة بعمرة رضي الله عنها. قال العلماء رحمهم الله: من كان من النساء وضعه مثل وضع عائشة رضي الله عنها فيحسن أن تفعل كفعل عائشة، وأما الرجل إذا دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج منها للإتيان بعمرة أخرى، بل يكثر من الطواف بالبيت، يكثر من الطواف بالبيت في كل وقت. وأفضل أفعال العمرة هو الطواف بالبيت، والطواف بالبيت متيسر له والحمد لله في كل وقت. حتى قال بعض علماء التفسير رحمهم الله من التابعين: هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون، يقول يعني هم إلى الإثم أقرب. ولينظر الإنسان في خروجه وعمله وعودته وطوافه وسعيه، لو صرف هذا الوقت في شيء يتيقن صحته وصوابه، الطواف بالبيت أو قراءة القرآن أو الصلاة أو غير ذلك من الأفعال التي هو يعرف يقينا أنها أعمال صالحة مثاب عليها بإذن الله، لأمكنه أن يطوف كذا طوافا بدل من خروجه للتنعيم وعودته ومزاحمته. يكثر الطواف بالبيت، يكرر يطوف ثم يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا، إن شاء فصل بينها بصلاة ركعتين، وإن شاء جمع سبعين وثلاثة أسباع وصلى بعد نهايته. فالأمر فيه سعة، لكن لا ينبغي له تكرار العمرة، الخروج من أجل تكرار العمرة. يقول السائل: هل لشهر رجب فضيلة على غيره من الشهور؟ شهر رجب من الأشهر الحرم الثابتة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. والأربعة الحرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سرد يعني متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد الذي هو رجب هذا الشهر، فهو من أشهر الحرم. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله، وكانت الجاهلية تعظمه بأن لا تقاتل فيه، ربما لقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يتعرض له في شهر رجب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تعظيم هذا الشهر، ومن الأشهر الحرم، لكن لم يرد له فضيلة خاصة لا في عمره ولا في قيام ليل دون غيره ولا في صيام ولا في غيره، وإنما يعمل فيه كما يعمل في سائر السنة. والمؤمن تكون أعماله دائما متواصلة متصلة بعضها ببعض غير منقطعة، كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومضاعفة الأعمال والزيادة فيها والجد والاجتهاد فيما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه، كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في العشرين الأول. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، قالوا عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبين لنا عليه الصلاة والسلام فهو أحرص الخلق على هداية الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان لشهر رجب مزية لبينها بالأحاديث الصحيحة وفعلها عليه الصلاة والسلام، فلا مزية لشهر رجب لا في عمره ولا في قيام ليل ولا في صيام ولا في غيره. يقول السائل: ما حكم لقطة الحرم؟ لا تلتقط لقطة الحرم كما قال عليه الصلاة والسلام إلا لمنشد، فلقطة الحرم لا تحل وتحترم ولا تؤخذ إلا إن أخذها صاحبها ليبحث، أخذها الآخذ ليوصلها إلى صاحبها. وأما إذا ظن أنه لن يصل إلى صاحبها أو لن يهتدي إليه فيتركها لعل صاحبها يأتي إليها فيأخذها. يقول السائل: هل ختم القرآن في كل أشهر السنة أم لا، وهل يقضي ما فاته؟ يستحب للإنسان أن يكثر من قراءة القرآن، ولا يوجب على نفس الشيء ما أوجبه الله، وإنما يكثر ويحاول أن يزيد. إذا كان مثلا يختم القرآن في كل شهر يحاول أن يختمه في أقل من ذلك، إذا كان يختم القرآن في كل 20 يوما يحاول أن يختمه في أقل من ذلك، وهكذا يحاول أن يضاعف من جده واجتهاده، ولا يوجب على نفسه بأن يختم القرآن في كل شهر أو في 10 أيام أو كذا، وإنما إذا وطن نفسه على أن يختم القرآن في كل 3 أيام أو في كل 5 أيام أو في كل 10 أيام فينبغي له أن يواظب على ذلك ولا يتساهل. يقول السائل: ما حكم الشرع في من يشتغل في البنك الربوي ويتقاضى منه أجرة، وهل تناول الطعام عنده حلال أم حرام؟ يجب على المسلم أن يبتعد عن العمل في البنك الربوي بأي نوع من أنواع العمل، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. ما دامت هذه الجهة تتعامل بالربا صراحة فلا تتعاون معها بشيء. ثم ليعلم المسلم أنه إذا كان يكتب المعاملات الربوية أو يشهد عليها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصلي ويصوم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، 5 ملعونون في المعاملة الربوية. الآكل استفاد، أخذ أكل، والآخذ معطي لأنه أخذ مال وأعطى زيادة الربا، والشاهدان والكاتب ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأخذ شيئا لأنهما أعانا على الإثم والعدوان. وليحذر الناس ذلك، لأنه لو ارعوى الكاتب ما طاع أن يكتب، والشاهد ما قبل أن يشهد. ما وجد المترابيان المتعاملان بالربا من يساعدهم على ذلك فتركوا، لكن الاستمرار في التعاون معهم يضرهم ويضر غيرهم، فليحذر المسلم ذلك. هو ملعون إذا كتب أو شهد، وهو إذا لم يكتب ولم يشهد فهو يناله شيء من الوعيد لأنه متعاون معهم. وأما تناول الطعام عند من يتعامل بالربا أو موظف بالبنك فلا بأس بذلك، لا يمنع المسلم من أن يأكل من طعامه ما دام أن عنده مال حلال وعنده مال حرام، لا يمنع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا والحرام، لكن إذا تنزه المرء عن ذلك وابتعد وكان في ابتعاده عن الأكل من بيت هذا موعظة له وزجرا له عن العمل في الحرام فهذا خير وأفضل. وإن كان لا يرعوي في ذلك وفي الامتناع مثلا قطيعة رحم ونحو ذلك فلا حرج عليه أن يأكل ويدعو إلى الله جل وعلا برفق ولين ويترفق مع صاحبه يدعوه إلى الله لعل الله جل وعلا أن يهديه على يديه. يقول: الذي يعتمر وهو عليه دين هل عمرته صحيحة؟ وأيضا هو ناو أن يشتغل ويسدد الدين. نقول: الذي عليه دين وعنده شيء من المال وهو مدين بقدره، فإن كان يريد أن ينفق هذا المال في عمرته ويحرم صاحب الحق حقه فلا يجوز له ذلك. أنت مدين بمئة وعندك مئة كذلك بيدك، بين أمرين: إما أن تسدد الدين أو تعتمر بها، ثم بعد ذلك أن تعتمر بها وتمنع صاحب الحق حقه، هذا لا يجوز. اعتمرت بحق غيرك، أنت مدين بهذا المال سدده، إلا إذا استأذنته فأذن لك، قلت له: يا أخي عندي لك كذا وكذا وعندي هذا المال، لكن هل تسمح لي أن أحج به أو أعتمر وإن شاء الله أطلب الرزق من الله جل وعلا وأسددك؟ فإذا أذن لك قال: لا بأس، فلا بأس. لكن تجحد المال عندك وتقول: ما عندي شيء، ثم تعتمر به أو تحج وأنت مدين فيه، هذا لا يجوز. وأما إذا كانت عمرتك أو حجك بنفقة غيرك أو تبرع من غيرك مثلا، لن تضير صاحب الدين شيئا، فلا حرج عليك حينئذ أن تحج وتعتمر ولو كنت مدين، ما دمت لن تنفق المال الذي بين يديك في سفرك. ويقول السائل: ما حكم مصافحة النساء؟ لا يجوز للمرء أن يصافح النساء الأجنبيات، يصافح المحارم، وأما النساء الأجنبيات فلا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية حتى وإن كان من وراء الثوب، لا يجوز ذلك. يقول: رجل يصلي الصلوات الخمس في المسجد من صغره، ولكنه واقع في بعض الذنوب ومنها كبائر وصغائر، والآن ندم على كل ذنب ارتكبه، فما مصير صلاته السابقة؟ هل تحسب له أم لا؟ وما نصيحتكم له كي يثبت على طريق الحق؟ الصلوات الخمس يحفظها الله جل وعلا لعبده ولا يبطلها إلا الكفر، فالوقوع في بعض الكبائر وبعض الذنوب لا يبطل صلواته، ولعل الله جل وعلا من عليه بالرجوع إليه والتوبة ببركة الصلاة التي كان يحافظ عليها ويداوم عليها، حيث يقول جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقد يصلي العبد الوقت الطويل لا تنهاه صلاته، لكنه يستدرك ويدركه الله جل وعلا في آخر عمره فيمن عليه بالتوبة فيتوب، والتوبة تجب ما كان قبلها. وعلى المرء أن يبادر في التوبة ولا يسوف لنفسه، لأنه لا يدري متى أجله، فقد يأتيه الأجل وهو على المعصية فيختم له بسيء عمله والعياذ بالله فيكون من أهل النار. والمبادرة بالتوبة صفة العاقل اللبيب، والذنوب شؤم على العبد وضرر عليه، في دينه ودنياه. وقد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه، قد يحرم الرزق الذي له بسبب معصية وقع فيها. ومن أسباب البعد عن معاصي الله جل وعلا البعد عن جلساء السوء والحرص على مقارنة ومجالسة الأخيار والجلوس إلى حلق الذكر ومجالس العلم، وأهم من ذلك كله المحافظة على الصلوات الخمس برغبة وإقبال على الله، فصلاته بإذن الله تنهاه عن الفحشاء والمنكر إذا كانت صلاة بروح وحضور قلب، وإلا فقد يخرج المرء من صلاته وليس له منها شيء، لأن الصلاة ليست مجرد فعل فقط وإنما هي بحضور القلب، فبقدر حضور المرء قلبه في صلاته يكون حظه من صلاته. قد يخرج من صلاته وليس له إلا النصف، إلا الربع، إلا الثمن، إلا الخمس، إلا السدس، إلا العشر، وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء، لأنه خرج دخل فيها ببدنه ولم يدخل بقلبه، وخرج بدون إدراك وبدون حضور قلب وبدون إقبال على الله. فعلى المرء أن يجاهد نفسه إذا دخل في صلاته أن يدخلها بقلبه وبدنه لا ببدنه فقط، ويتضرع إلى الله جل وعلا بأن يحفظه من المعاصي وأن يرزقه التوبة من الذنب، ولا يستعظم ذنبه مهما عظم، حتى وإن كان واقع في كثير من الكبائر فلا يستعظم ذنبه في جانب عفو الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. معنى أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بالمعاصي والكبائر والذنوب العظام، أسرفوا على أنفسهم بالأعمال السيئة، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن ما هو المطلوب منكم؟ وأنيبوا إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم. يرجع المرء إلى ربه ويسلم لربه ويسأل ربه المغفرة والرحمة والتوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.